من أربع الجدران صرنا مساجين، صارت ليالينا علينا جابين. اليوم كنا يا هلا الدين عامين، هم يجي قدمي وهم خلافي. وين وشوف الرياض اللي بها العشق زافي، وجدي على شوف الرمل والضلاعين، لو صاح صحن تسفي عليها سوافي. ويا ما حلا مع شقة الصبح ماشين، معك بسيل الوسم والجو صافي. في داخل الغرفة عددنا 30، والزاد والوجبات ما هي انضافي. في داخل الغرفة عددنا 30، والزاد والوجبات ما هي انضافي. شفنا الغبن من حجرة السجن والبين، وتسادنا صارت هزال ضعافي. من الغبن في ضامري مثل سكين، ولحد اللي حالي غير مولاي شافي. يا وقتنا اللي غير وشوفي في سير الزمان اختلافي. الشمس ما تشرق بوسط السنازين، هل نورها في تالي الوقت طافي. نسهر طوال الليل مثل المصاخين، عفنا الكرى والجفن ما هو بغافي. الذنب والشوجة وبويا المصلين، لا تكتمون الحق بالله كافي. الذنب والشوجة وبويا المصلين، لا تكتمون الحق بالله كافي. حنا نفرنا ننصر الحق والدين، ما راح تدور فالعراق انحرافي. ما بيننا مهرب حشيش وكوكايين، ولا بيننا مدمن شراب وهافي. يا الله يا اللي مالك الملك والدين، محد سواك وضعنا اليوم غافي. أنت الذي في علمك الزين والشين، وأنت الذي سترك على الناس غافي. عجل بفك قيودنا يا المساكين، وأنك تورينا السعد والعوافي. عيش الشقا والخلق صار ومريحين، لا نامي خطوة لا شمر قاد هدافي. الصبح يصبح مير منا بدانين، أصارع أحزاني وطوي فراشي. السجن ما تبغى جيوش الحق واسطى الميادين تمشي على سكات محمد غدافي الحار والاقصى ونرجع فلسطين ويجي لها صوب العراق انعطافي نكسر جيوش الكفر ونعيد حطين يوما مع اليرموك فالمجد نافي هذا كلامي يوم جالهم غامين والحق حق ولا على الناس خافي Thank you.